يجوز أن كل يوم معنا بيجال في الأجال شاهد كل ما كانوا يتنجلون حوله أن الله عز وجل قيد الزواج بأربع هو بالعدد. فإذا يعني كان إنسان لا يعني فلا يجوز الزواج وهذا صحيح، لكنهم يخلون بالآية الأخرى ولن تستطيعوا أن تعجلوا يؤولون أن تأويل الباطل. فهذا الذي نحن نسمعه من أولئك المحرفين عن الجادة، أما أن يحتجوا بمثل هذا الحديث هذا أمر غريب جدا. فحجتنا واضحة، فكروا ما طاب لكم من النساء وثانيا عمل المشركين، أنا لماذا قدمت أول كلمة ويتبع غير سبيل المؤمنين؟ لأنه كثير من الدعاة اليوم لا يذنبون كثيرا حول الاستدلال بهذه الآية أنه لا يجوز للمسلمين المتأخرين أي الخلف أن يخالفوا السلف من علم، بينما هذه آية نص صريح في ذلك. فالسلف الصالح في مقدمتهم كبار الصحابة منهم علي نفسه فهو تزوج غير فاطمة ثم بعد، منهم أبو بكر، فقليل منهم من كان ليس عنده زوجة أكثر من زوجة واحدة. فإذا كيف يمكن أن نقول أنه لا يجوز الزواج لأكثر من واحدة؟ وهذا نص القرآن، والقيد المذكور هو لن تستطيعوا أن تعدلوا العدل الذي لا يمكن وهو العدل القلبي، ولذلك نهى عن أن يجعلها كالمعلقة، ما قالت الزواج، لكن نهى أن يجعلها كالمعلقة، لا هي ذات زوج ولا هي مطلقة. لذلك هذا الاستدلال يعني مع كونه مبتدعا هو أيضا بما يخالف النصوص الشرعية المطلوبة لدلالة. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.